قل لأن الأول ضعيف من ثلاثة وجوه. الأول شنو هو الأول؟ أن تكون واثق باطل من ثلاثة وجوه. الوجه الأول إن النسخ لا يقع إلا في زمان النبي صلى الله عليه وآله، ولا يقع في زمن الأئمة صلوات الله عليهم. ولو تنزلنا وقلنا الذي نسخه هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أودع الناسخ عند من أودعه؟ عند من أودعه؟ أودعه عند وصيه صلوات الله عليه، وأمره بإظهار هذا الناسخ عندما يحل الوقت المناسب. فالنسخ حقيقة وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا هكذا تتنزلنا عن الجواب الأول، نقول لك جواب ثاني، نقول بأن النسخ باطل من ناحية أنه يلزم الشريعة الواحدة كلها، الشريعة الإسلامية الواحدة يلزم كلها. ماذا؟ قد نسخت، وهذا مضعف للشريعة. أرأيت أن قانونا من القوانين المدنية لو نسخت ماذا؟ مواده كلها. هذا أوليس أنه نقطة ضعف في مشرع القانون، في القانون لو كان شريعة الإسلامية هاي كلها المخصصات نقول هاي القوات نواصل، معنى كل ما صدر في الشريعة من عمومات نسخت أزيلت، إذا لم يقع عندنا حكم غير مزال. هذا جدا ضعيف على الاحتمال، ولا تقول قد مرة ترى هذا راح يصير سبب للشنع علينا، للتشنيع على الشريعة الإسلامية. وثالثا يرد على هذا الاحتمال، احتمال النسخ، بأن القول بالنسخ يستلزم مخالفة ظهور العام في الاستمرارية. لأن ظاهر العام ماذا؟ أنه مستمر. إذا هذا الخاص ناسخ معنى تلك الاستمرارية قد انفصمت وانقطعت، بل ويلزم مخالفة ظهور ثاني. ظهور من يلزم مخالفته؟ ظهور الخاص، لأن ظاهر الخاص أنه ثابت في المتى، من متى؟ من الأول. من الأول يعني شو قصدي من الأول؟ من صدر الشريعة الإسلامية. فإذا أردنا أن نقول هذا الخاص ناسخ، يعني من متى سوف يثبت؟ من الآن، لا من حين الشريعة الإسلامية. فالقول بالنسخ يستلزم إذن مخالفة ظهور ذلك العام الأول في الاستمرارية، هذه المنطقة، وظهور الخاص في صدره كل ما هو أنه ثابت من متى، من البداية وإلى آخر الشيء. حلاله صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم، يعني من الأول وإلى أي على أي حال. فالقلب النبي يستلزم إذن وطرح ظهورين، ظهور ذلك العام من حكم الأول في الاستمرار، وطرح ظهور هذا الخاص لأن ظاهره أنه ثابت من الأول. سأل اللهم واحد منكم يقول شيخنا شيخ بلي تقول بلي تقول الخاص ليس ظاهره أنه من الأول ثابت،

فكما أن بعض أحكام الشريعة الإسلامية في صدر الشريعة لم تبين وأبقيت، هذا اللي يعبرون عن مصلحة التدرج في بيان الأحكام الشرعية، يعني الخروج عن قاعدة طبح العقاب بلا بيان تدريجي لا دفعي، شيئا فشيئا نخرج الأشياء الشريعة الشريعة شيئا فشيئا تخرج الأشياء من قاعدة طبح العقاب بلا بيان، لا أنها تخرجها دفعا لأجل مصلحة التدرج في بيان المحكم. نقول ما دام مصلحة التدرج تقتضي هذا، إذن من الممكن المطلع أيضا تقتضي ماذا؟ تأثير البيان العام عن وقت الحاجة. الصحيح إذن هو هذا الاحتمال. هذا انتهى يا اخي، افهمسه لك بصورة عاجلة وقطة العبارة. قلنا بان المخصص يشترط وروده قبل وقت العمل بالقانون، لانه بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. من هذه الناحية يقع اشكال عويص، وهو ان العمومات القرآنية او النبوية الكثيرة وردت لها خصوصات في ألسنة أهل البيت صلوات الله عليهم. هذه ماذا نقول، ناسخة أو نقول مخصصة؟ مخصصة لا يمكن، لأنه تقول بتأخير البيان. الشيخ الأنصار يقول الاحتمالات ثلاثة، ناسخة أو واحد، وثانيا نقول مخصصة ولا يمكن تأخير البيان باعتبار أن تلك العمومات من الأول كانت مقترنة بقراءة خفية، وثالثا نقول لا أخر البيان لمصلحة من دون اقتران هذه قراءة سابقة. الاحتمال الأول ضعيف من نواحي ثلاثة، الاحتمال الثاني أيضا ضعيف هو على أنه ماذا كانت مقترنة بقراءة خفية، فلن تختفي مع بحثنا الشديد وتنقيدنا الشديد. الاحتمال الثالث هو المتعين، نقول المصلحة اقتضت على أن يؤخر البيان كما اقتضت أن بيان الأحكام وإخراجها من قاعدة قبح العقاب بلا بيان يكون على سبيل التدريس. طبق العبارة. ومن هنا يقع الإشكال، من هنا حسن، من هنا من أنه اشترط في المخصص وروده قبل وقت العمل بالعام، من هنا يقع الإشكال في تخصيص العمومات المتقدمة في كلام النبي أو الوصي، العمومات التي تقدمت وجاءت مسبقا في كلام النبي أو الوصي أو بعض الأئمة صلوات الله عليه. يقع الإشكال في تخصيص بمن بالمخصصات الواردة بعد ذلك، من السابقين صلوات الله عليهم ورده بعد ذلك بمدة عن باقي الأئمة، عن باقي الأئمة متعلق بمن بالواردة، يعني الواردة عن باقي الأئمة صلوات الله عليهم. فإن الاحتمالات قلنا ثلاثة لا بد أن يتخذ فيه النسخ، نقول هذه خصوصات نواسخ، او الاحتمال الثاني نقول على انه هذا الخاص مخصص ولا يجب تأخير بال لأنه العمومات مقترنة بقرائن من الاول خفية الان، او كشف هذا الخاص عن قرينة كانت مع العام اختفت علينا على هذا، او كون هذا الاحتمال الثالث هو الاخير انه نقول العموم كان ظاهر واخر البيان مصر، او كون المخاطبين بالعام تكليفهم ظاهرا مش كان العمل بالعموم الذي يراد به واقعا، شنو المراد به الخصوص واقعا، يعني العموم يراد الخصوص واقعا. نقطة، هاي الاحتمال الثلاثة نأتي إلى الاحتمال الأول ونضعفه بثلاثة مضاعفات. أما النسخ هذا جواب الأول أنه لا يقع بعد سماع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تنزلنا هو جائر هذا التوجيه، فبعد توجيه النسخ توجيه وقوعه على النبي صلى الله عليه وآله بإرادة كشف ما بينه النبي صلى الله عليه وآله للوصي عليه السلام. أنا أوجعه عنده والآن الوصي بعد بينه الناس هو صلى الله عليه وآله كيف ما بينه النبي صلى الله عليه وآله للوصي ما بينه عن غاية أو كشف عن غاية الحكم الأول وابتداء الحكم الثاني أو دعه عنده صلى الله عليه وسلم عند الوصي أو دع ما غاية نهاية الحكم الأول فصل الحكم الثاني مشبوع هذا بعد توجيهه احتمال النسخ مشبوع هذا الجواب الثاني لأن هذا الجواب الثاني أنه هذه خصوصات كثيرة فنحملناها على النسخ كله يلزم من ذلك كثرة النسخ والشريعة الواحدة لأن غلبت هذا النحو من التخصيصات يأبى عن حملها عن حمل هذه الخصوصات على ذلك يعني على على النسخ لأن يلزم الشريعة الواحدة النسخ كلها أو أكثرها مع أن هذا الجواب الثالث على احتمال النسخ لما يلزم من القول بأن هذه نواسخ هذه الخصوصات يلزم طرح ظهور ذلك الأول في الاستمرار وظهور هذا الثاني بأنه حاصل من بداية الشريعة مع أن الحمل على النسخ يوجب طرح ظهور كلا الخبرين يا خبرين يعني الخبر الأول الذي فيه عموم لإضافة الاستمرار راح نقرأ على الاستمرار ونطرح ظهور الخبر الثاني ظهور الخبر الثاني شنو ظهر الدينة في الحمل على أنه ناسخ ظاهر في أنه من الأول موجود هذا الحكم يوجد طرح ظهور كل الخبرين في كون مضمون الخبرين حكما مستمرا من اول الشريعة الى اخر الشريعة ظاهر كل حكم انا من الاول الى الاخير الثالث القول بالنسبة يلزم منهم طرح ظهور الخبر الاول في الاستمرارية وطرح ظهور الثاني في انه ثالث من اول الشريعة الا اتتبنا بالي جنة سمعتك تقول ظاهر هذا الخبر المتأخر القال ظاهره ليس لو ظهور انه ثالث من الاول ما دي شيء ذلك فالقول بالنسخ ليس بل بأنص ما يطمننا مبارك من الآن لا تطمعون على تشاء من الآن مو من الأول فإذا لا يلزم من الحمل على النسخ مخالفة وطرح هذا الظهور فقط يجب طرح الظهور حولا إلا أن يفرق عن الخبر الأول ظاهر بالاستمرار لكن الثاني ما ظاهر فينا في أنه ثابت من الأول والمتأخر غير ظاهر بالنسبة إلى ما قبل الصدور ما قبل أن يصدر يعني من الأول فحين إذا أردنا نحمل هذا القاطع على النسخ يجب طرح ظهور المتقدم العام المتقدم لا المتأخر كما لا أصبع النظر المتأخر ما يجب طرح لأن ما في ظهور ليس في ظهور في أنه ثابت من الأول إن شاء الله مهم شاهدة تدعي لا أقل إذا طرح فرض ظهور على لكن الشرم عفار يقول إن سلمت ما تقول من أن ظاهر الخاص ليس هو الظهور ثبوت من الأول لكن هذا أحيانا نادرة في أغلب الموارد في ظهور على أنه ثابت من الأول لذلك وهذا لا يحصل فيه كثيرا من الموارد بل أكثر موارد هذا الذي يتجدونه من أنه فقط يلزم طرح العام ولا يلزم طرح ظهور الخاص لأن الخاص ليس بباطل التبوت من الأول هذا ما يحصل في كل الموارد هذه موارد نادرة أرجع لأسف الموضوع إذا احتمال النسخ بعيد لوجود ثلاثة الآن نجي إلى الاحتمال الثاني وهو أن نقول على أنه ماذا هاي خصوصات مخصصة ولا يلزم تأخير البيان لأن العمومات كانت محتملة بقرائن قضيت علينا الجواب قلنا خطأ بعيد لماذا لأنه مع شدة تنقيذنا كيف تختفي علينا نظاما إلى أن نقطع على أنه الصدر الأول من الأصحاب لم يطلعوا على تلك القرائن فلو كانت لطلعوا ولم يطلعوا وإلا من عكس ذلك على تساويهم بريد قرائن وأما اختفاء المخصصات فيبعدها مخصصات المقرنة يعني بل ويحيله عادة عموم البوابها نحن محتاجين إلى تلك المخصصات من حيث العلم نريد أن نعلم بها ونريد أن نعمل على زوجها فلو كانت لعثرنا عليها مع شدة البحاثين الذين شدة المراقبين الموجودين عندنا هاي مولانا مع إنسان عزيز على أنه عامل عقد عمل جسما ما بقر حين باني مع أن كان دعوة العلمي بعدم علم أهل العصر المتقدس وعدم أملهم بها أملهم بها عطف علينا على علم دعوة العلمي بعدم علم أهل العصر أيضا وبعدم عملهم بها بل المعلوم جهلهم بها هذا الكلام ولنا نحكي جنة على آراء فالأوجه إذا يا احتمال هو الاحتمال الثالث يعني ماذا أقر البيان لمصلحة كما أن رفع مقتضى البراءة العقلية مقتضى البراءة العقلية أول ما جاء صلى الله عليه وسلم مقتضى البراءة العقلية جميع الأشياء ماذا الخمر بمقتضى البراءة العقلية حلال سرقة حلال ما أدري شنو حلال حلال حلال حلال والنبي صلى الله عليه وآله والقرآن كان يخرج الناس عن مقتضى البراءة العقلية تدريجا لمصلحة مبدأة تدريجا مصلحة تدريج الأحكام فكما أن رفع مقتضى البراءة العقلية وهو مقتضى شنو حلال حلال حلال حلال حلال حلال ببيان التكليف الخروج كان بوسط بيان التكليف كما كان ذلك الخروج بواسطة بيان التكليف على سبيل التدريج الأخبار تدل على ذلك كما يظهر من أخبار الأخبار يظهر منها أنه بالتدريج كان صلى الله عليه وآله كان يبين ماذا بالتدريج لا فجأة كان يبين الأحكام ودفع سنرع كما يظهر من الأخبار والأثر يا هو يظهر التدرج في بيان الأحكام وأن الخروج كان تدريجي مع اشتراك الكل في الأحكام الواقعية يعني مع أن الناس كلهم مشتركين ماذا في الأحكام الواقعية مع اشتراك في الأحكام الواقعية كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل الأحكام الواقعية رأسا وفي آن واحد لأن مصلحة تدريج الأحكام فكذلك نقول ورود المخصصات والمقيدات للعمومات كان على مستوى تدريجا لأجل المصلحة وكذلك ورود التعبد والتأكيد والتخصيص العمومات والمطلقات فيجوز أن يكون الحكم الظاهر للسابقين حكم الظاهر شنو هو العموم الترخيص سابقين لي قبل ما يزول لهم المخصص الترخيص في ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات الذي يقتضيه العمل بالعمومات عمل بالعمومات وإن كان يقتضي فعل بعض المحرمات يعني إكرام الفشاة فنقول له خالق ورقصي خالقي إكرام الفشاة لما صحته جسوا هذه الفسقة كانوا أقوياء السائل الآن المصنع انتبت الآن بعد سببت حكم بحرمة إكرام وإن كان المراد منه الخصوص الذي هو الحكم المشترك واقعا المراد منها واقعا من العمومات هو الخصوص يعني الحدود إكرام الحدود فقط من المصدر في العالم والجاهل لكن أخرى بيان ذلك المصلحة فهذا الاحتمال هو الصحيح إن اللهم واحد من عندكم يرفع إصبعه ويقول شيخنا بل مولانا يقول أنت قلت كما بعض الأحكام أخر بيانها لمصلحة الآن هذه العمومات أخر بيان مخصصها قلوا يعني لمصلحة حضرة جنابك شو تقول شيخنا اكو فرق الاول ليس بقبيح والثاني قبيح شلون الاول ليس بقبيح ليش وهو تأخير بيان المحرمات ليش ليس بقبيح لان اقصى ما هناك لم تبين حرمة الخمر اقصى ما هناك عدم بيان اقصى ما هناك سكوت فتك صلى الله عليه وآله عن بيان حرمة الخمر وأما في تأخير المخصص في تأخير المخصص النبي صلى الله مثلا النبي صلى الله عليه وآله قال أكرم العلماء بين الأمور يعني يجب إكرام كل عالم حتى قولوا يا حتى خشاء ففي تأخير المخصص النبي صلى الله عليه وآله قال أكرم العلماء يعني حتى اكرم حتى حد يعني معناه بمقتضى عمو حتى الفساق، مع ان الفساق واقعا يحرم اكرامه، يحرم اكرامه اذا كان الحكم خاص واقعا يعني يحرم اكرامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا رقصنا في ارتكاب ماذا وبين لنا انكم مرقصون، كيف بين لنا؟ حيث قال اكرم العلماء ولم يأتي بالمقصر، بين لنا انه انتم مرخصون في ارتكاب المحرم وهذا قبيح. فالاول ليس بقبيح، بينما الثاني ماذا قبيح؟ لان الاول اقصى ما فيه السكوت عن بيان حرمة الخمر، اما الثاني فيه تبيين لعدم حرمة اكرام الفساق وانه جائز اكرام الفساق مع انه حرام. الشيخ رضوان الله عليه يجيب اولا عن هاي دعوة، يقول صحيح ما افدته من انه هناك اقصى ما هناك عدم بيان لحرمة الخمر لحرمة المحرم، اما هنا يوجد بيان للرخصة في ارتكاب الحرام. لكن ما دام احنا افترضنا مصلحة موجودة، مصلحة مصلحة مصلحة مصلحة، ما دام مصلحة اقتضت ذلك فكلاهما، ما دام مصلحة فكلاهما ما دام مصلحة لا بأس به. هذا الجواب. الجواب الثاني نقول يمكن ان نقول بان حتى في الصورة الاولى الذي النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن حرمة بعض الاشياء، سكوته هو نفسه بيان علما لأنه ليس بحرام، تبيين ليس تبيين، سكوت تبيين، لأنه صلى الله عليه وآله قال في خطبة حجة الوداع: ما من شيء يباعدكم عن النار إلا وقد نهيتكم عنه. يعني معنى هم الأشياء اللي ما نهيتكم عنها، معنى شنو يقولوا وياي؟ يقول صلى الله عليه وآله أقول يعني إيش كأنه صلى الله عليه وآله يقول أقول لكم هي حلال مباحة. إذا بيان سكوت أيضا عن حرمة بعض الأشياء أيضا تبيين للرخصة في ارتكاب لأنها حلال وللرخصة في ارتكابها. هذا الجواب الثاني. والجواب الثالث مولانا نقول لك ليس دائما تأخير المخصص يستلزم ترخيص ارتكاب الحرام. احيانا لا يستلزم، مثلا هكذا لو كان العام هكذا يقول اكرم العلماء والمخصص كان ماذا يقول؟ لا يجب او يجوز ترك اكرام العلماء في الصلاة، لم يقل يحرم، يجوز عدم اكرام الفساق من تأخير البيان بيان المخصص. هل يلزم الترخيص في ارتكاب الحرام؟ كلا، مفروض اكرام الفساق ليس بحرام، اكرام الفساق ماذا؟ مرخص في فعله وفي فعله، فتأخير البيان اذا لا يلزم منه الترخيص في ارتكاب الحرام، بل يلزم منه مثلا ماذا؟ الالزام بترك شيء في المورد موشي، هاي الالزام بفعل المباح الجائز الذي يجوز ترك، وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. فإذا ما يلزم يا أخي ترخيص ارتكاب الحرام دائما من تأخير بيان أي ست وجوه يا أخي. فالوجه الأول هكذا من أول أفارس يا أخي، قد تقول على أنه هناك فرق بين أن لا يبين صلى الله عليه وسلم لا يبين حرمة الخمر أو حرمة بعض الأشياء ويشكر، وبين أن يأخر بيان المخصص. هناك أقصى ما في الأمر تأخير للبيان، عدم بيان، أما هناك عدم بيان للحرمة، أما هنا في تأخير المخصص في الحقيقة كأنه يوجد ماذا؟ بيان وتبيين للرخصة في ارتكاب الحرام، وهذا ليس بجائز قدير. أجبنا بتعجب، أولا إذا كان مصلحة موجودة لا بأس حتى بها، ثانيا نتمكن أن نقول جميع الأشياء التي يسكت عنها النبي صلى الله عليه وآله سكوته وبنفسه ليس عدم بيان، بل بيان لحلية بمقتضى قوله عليه السلام في حجة الوداع كل شيء يباعدكم عن النار نهيتكم عنه، يعني هذا معناه أن الذين نهيتكم عنه أقول لكم إنه مرخصون فيه. وثالثا يرد أنه ليس دائما تأخير المقيد يلزم منه أو المقصص يلزم منه ماذا؟ الترخيص وارتكاب الحرام. ولعل المخصص لم يقل يحرم إكرام الفساق، لعله كان يقول يجوز ترك إكرام الفساق، فمن تأخير البيان لا يلزم ترخيص وارتكاب الحرام. طبق العبارة ودعوى الفرق بين إخفاء التكليف الفعلي. التكليف الفعلي شنو هو؟ يحرم شرب الخمر مثلا إذا لم يبينه صلى الله عليه وسلم في صدر الشريعة أفعل التكليف الفعلي، فيوجد فرق بين هذا الإخفاء وبين إبقاء المكلف على ما كان عليه. هذا عطى التفسير، هذا عطى التفسير اشتبهت أنا اشتبهت. وضعوا الفرق بين إخفاء التكليف الفعلي، إخفاء يعني شو يعني؟ إبقاء المكلف على ما كان عليه من الفعل، والتكليف نقطة البراءة العقلية. فراء عقلية سعد يقول له اشرب بويا اشرب اشرب اشرب هذا عطى التفسير. فإخفاء التكليف بالحرمة يعني البقي يشرب على ما تقتضيه البراءة العقلية. فرق اكو بين هذا وبين ان ينشئ الشارع الرخصة في فعل الحرم، اذا اخر المخصص اخر لا تكون الفساق، هذا معناه انشأ له الرخصة لذلك العام، انشأ له الرخصة في فعل الحرام او في ترك الواجب، هاي ممنوعة. شون هذه الدعوة لوجوه ثلاثة، اولا غاية الامر ان الاول من قبيل عدم البيان والثاني من قبيل بيان العدم، بيان عدم الحرمة، ولا قبح في بيان عدم الحرمة الى مصلحة اقتضى بعد فرض المصلحة، مع ان اذا قلت دائما هو ما لا يوجد بيان للعدم منه صلى الله عليه وآله تبيين للعدم، لو ضممنا قول صلى الله عليه في حجة الوداع مع أن بيان العدم قد يدعى وجوده في الكل بمثل بسبب قوله صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير في حجة الوداع معاشر الناس لا من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به شاهدنا إحنا وما من شيء يباعدكم عن النار إلا وقد نهيتكم، يعني معنى الشيء الذي لم أنهاكم عنه هو شنو؟ كان ما يريد قفة مباح، اقول لكم مباح، اذا بين حلية جميع الاشياء الذي لم يبين حرمتها. مع انه ماذا جرى؟ مع انه اكبر الاحكام ماذا بري؟ يقولون الى ظهور شمس الهداية الى ان يبين الحجة صلوات الله. لا يقولون يدعى سلماء انه اصلا اكو احكام، بل اذا مثل ما تفضلون بلي يدعى سلماء احكام اكو بعد مخفية، بل يجوز ان يكون هذا الجواب الثالث، وليس دائما على ما يوجد ترخيص من تأخير بيان ترخيص في ترك الحرام في ارتكاب الحرام، ولعل العام كان يقول على انه اكرم كل عالم والخاص كان يقول يجوز ترك الحرام القصة، فما يلزم الترخيص في ارتكاب الحرام، بل يجوز ان يكون مضمون العموم والاطلاق هو الحكم الإلزامي اكرم كل عالم، يعني وأخفيت ياءة القرينة المتضمنة لنفي لنفي للإباحة، نفي الإلزام عن الإباحة. التعبيرات يا أخي سيدي غامضة يعني، والمقصص كان يدل عليها من على الإباحة على نفي الإلزام وأخر ذلك. قال ما يقتضي من تأخير حينئذ ترخيص ارتكاب الحرام، أقصى ما يلزم هذا الإلزام بفعل المضاعف. وقال القرينة المتضمنة في الإلزام سيكون التكليف يعني بالعموم الظاهري حينئذ لمصلحته في هذا الإلزام الظاهري بإكرام حق الفساد لا في المكلف به. المصلحة ليست في المكلف به يعني في المسؤول في الإكرام ماذا حتى الفساد، المصلحة ماذا في الجعل في إظهار ماذا العمومية وإخفاء الخصوصية. إي مولانا الحاصل أرجع على صدر الموضوع خلتنا هواء نفسي احنا رأينا هذا انه صلى الله عليه وسلم طرح عمومات والخصوصات وهي خاصة واقعا واخر الخصوصات المصلحة الى وارجعها عندما عند وصيه الى ان يظهر الوصف بالوقت المناسب. والحاصل ايه ان المستفاد من التتبع في الاخبار وايضا يا مولانا الحاصل ان الظاهر اكتسب العبارة بعد اسوي الكيارة اكتب الكيارة من خلو العمومات والمطلقات عن القرينة نفس خلوها عن القرينة يولد لنا ظهور في اي شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوصية مبينا لجميع ما اطلقه يعني ما اطلقه هو صلى الله عليه وسلم ما جعله هو صلى الله عليه وسلم مطلقا ولجميع ما اطلق جاء في الكتاب مطلقا واودع علم ذلك ذلك واودعه علم ذلك وغير ذلك ذلك عند الوصي وكذلك الوصي اودعه عند الامام البعدي بالنسبة لنا بعض من عصر صلوات الله عليهم أجمعين تبينوا ما رأوا فيه المصلحة وأبطوا ما رأوا المصلحة في إخفائه. فإن قلت أن لازم من ذلك لرب قائل يقول إذا كانت المصلحة إذا كان من الممكن يطرح المولى كلام عام ومراده واقعا ماذا الخصوص واخر البيان واخر البيان قولوا ياي لمصلحة اذا اصالة العموم بعد لا تجدي ناشي. ليش لا تجدي ناشي؟ يعني لو رأينا وشككنا له مخصص قرينة مخصص أم لا إجراء عدم إصالة عدم القرينة لا يجي شيء لأن إجراء إصالة عدم القرينة أقصى أقصى أقصى أقصى أقصى أقصى أقصى أقصى ما يمكن أن يثبته هو العدم واقع هو ما يثبت العدم واقع لا يفترض يثبت العدم واقع أن القرينة ما موجودة واقعا لكن من عدم القرينة من عدم المخصص واقعا لا يثبت بناء على رأيك لا يثبت العموم لاحتمال ان المراد واقعا الخصوص ولم تنصر قرينة لمصلح على رأيك. فجميع العمومات اذا لا يمكن التمسك بعمومها لأن نحن نتمسك بعمومها وكرر لأجل إصالة عدم المخصص. الفرق إصالة عدم المخصص ليس بأقوى من وجود إمام معصوم جالس أمامنا والإمام المعصوم يقول لنا قرينة دل على تخصيص ما موجود ومو أكثر من هذا بعد. لكن على رأيك من عدم وجود القرينة المخصصة لا يلزم كون الحكم عام واقع لاحتمال المراد الخصوص وأخر البيان بعد سنوات لأجل مصلحة. فأي عموم من العمومات بعد يمكن ماذا إثبات عمومة حتى لو كان عندنا معصوم فضلا عن إصالة عدم القرينة يخبرنا ويقول لا قرينة واقعة. مع ذلك لا يثبت العموم على رأي الفاضل. الاحتمال تأخير المخصص لمصلحة. طبق العبارة. فإن قلت اللازم من ذلك يعني من جواز تأخير البيان لمصلحة عدم جواز التمسك بأصالة عدم التخصيص، أصالة عدم وجود مخصص العمومة، هذا اللازم أنه ما يمكن، إذ لا يلزم طبرته في العبارة إذ لا يلزم من عدم المخصص لها في الواقع، يعني حتى لو ثبت الواقع أنه لا مخصص لها بأصالة هذا المخصص لا يثبت إرادة العموم. ليش؟ لأن المفروض حينئذ جواز تأخير المخصص عن وقت العمل بالخطاب على رأيك. طبيعي هذا المحذور يأتي بناء وأرجع على اختصاص الخطاب ليش قال بناء اختصاص الخطاب بالمشافعة؟ لأن يا أخي بناء على أن الخطابات القرآنية تشملنا يمكن نتمسك بإصالة على المخصص. ليش؟ أضرب لا يمكن إثبات العموم واقعا، أقصى ما هناك يثبت العموم الظاهري هو يكفي يكفي ثبوت العموم بعض. وهذا بخلاف ما اذا قلنا بان هذه الخطابات مختصة بالمشافعين. اذا مختصة بالمشافعين ثبوت الحكم في حقنا بمن يكون بقاعدة الاشتراك. فلا بد ان نثبت اولا أن الحكم واقعا ما هو العموم، ثم نطبق قاعدة الاشتراك في الحكم الواقعي. أقول قاعدة الاشتراك دلت على أن جميع الناس في الحكم الواقعي هم سواء، لكن قاعدة الاشتراك تختص بالأحكام الواقعية. ها يعني إذا كان العموم حكم واقعي ولا تشمل الاحكام الظاهرية، لا واحد منكم يقول اذا ثبت العموم حكم ظاهري في حقي المشافهين بقاعدة الاشتراك يثبت في حقنا العموم الظاهري. نقول لا قاعدة الاشتراك تختص فقط بالاحكام الواقعية. فاذا بناء على اختصاص الاحكام لا بد من اثبات ان العموم حكم واقعي في حق المشافهين حتى نطبق قاعدة الاشتراك. والمفروض على رأيك ممكن اثبات العموم الواقعي بل بناء على عدم اختصاص خطابات المشافهين نتمسك بمن بهذه العمومات واقصر دفع عدم التخصيص اقصر ما يثبت عموم الظاهرية فيه. نحن لا نحتاج في مقام العمل الا للعموم الظاهري. لذلك قال بناء هذا الإشكال يأتي على اختصاص الخطابات بالمشابهين حينئذ نحتاج إلى إثبات العموم الواقع في حق المشابهين حتى نطبق قاعدة الاشتراك. وإثبات العموم الواقع غير ممكن على رأيك بناء على اختصاص الخطاب بالمشابهين أو نفرض الخطاب في غير الكتاب الكريم. يعني إذا اضطربنا الخطاب وارد في السنة النبوية الخطاب الشفاهي، ولا إشكال أن الخطاب الشفاهي يختص بما خطابات الشفاهية الواردة في السنة الشريفة لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، لا إشكال مقصودة فقط دون الذي يتكلم وياهم، ما مقصودة ماذا جميع الناس إلى يوم القيامة. فإلا إن كان هذا الاختلاف موجود في الخطابات الشفاهية القرآنية فهو غير موجود في الخطاب الذي غير قرآني. قلت المستند في إثبات الجواب يا أخي بسرعة صغير مختصر ما به شيء. يقول قدس سره اقرب الخطابات القرآنية الشفاهية مختصة بالمشافه أنت تقول إصالة عدم المخصص لا تثبت على رأيك. كون العموم أريد واقعا أنا أقول لك بل لا تثبت. تثبت أنه المراد العموم واقع. لماذا؟ لأنه وإن كان من المحتمل تأخير البيان لمصلحة، لكن إذا فرض لم نعثر على المخصص ولم يجئ بأيدينا ولم نستحصل عليه بأيدينا، فالعقلاء يطبقون إصالة العموم وعدم المخصص ويستكشفون أن المراد واقعا هو الفيه. إنما لا يستكشفون إذا جاء المخصص. إذا جاء المخصص يقولون إذن المولى طرح العموم ظاهرا لمصلحة وأخر البيان لنكتب. لكن إذا فرض لم يجئ المخصص بأيدينا، فحصنا لم نجد، فتشنا ومضت مدة طويلة وليس بموجود، العقلاء يستكشفون بإجراء إصالة عدم المخصص أن العموم أريد واقعا. فإذا أريد واقعا في حق المشافهين يثبت في حقنا بقاعدة الاشتراك. طبق العبارة، قلت المستند في إثبات إصالة الحقيقة بإصالة عدم القرينة، فشلون ثبت الحقيقة عن العموم ببركة إصالة الحقيقة؟ المستند وماذا؟ قبح الخطاب بالظاهر المجرد، ظاهر مجرد شنو هو العموم؟ اللي هو ظاهر مجرد، مجرد عن عقلي عن التخصيص. قبح أن يخاطب بالظاهر الظاهر بالعموم ويريد خلافه بغنيمة. نحن نثبت العموم والحقيقة نثبتها بظنينة أن الأصل هذا الذي استقر عليه طريقة التقاضي هو أن المتكلم لا يلقي الكلام إلا لأجل إرادة تفهيم معنى الحقيقة والمجازي. الحقيقة والعموم، المجازي والخصوص. فإذا لم ينصب هيك العقلاء يقولوا، إذا المفروض فحصنا وما وجدنا ومضت سنوات وما وجدنا قرينة على الخصوص، بهذا الأصل يستكشفون المراد العموم الواقع مولانا. فإذا لم ينصب قرينة على إرادة تفهيم المجاز تعين إرادة الحقيقة فعلا، يعني حتما مقصودا فعلي الآن وماذا العموم. بل إذا اطلعنا على الخصوص وحينئذ إذا فحصنا فإن اطلعنا على التخصيص المتأخر، هذا يكشف عن مخالفة المتكلم لهذا الأصل. يا أصل هو أنه المتكلم ماذا لا يقل كلام إلا لتفهيم معناه، خالف هذا الأصل لنكتب، ولا بالأصل يصدر أنه يريد العموم لكن خالفه لنكتب مصلحة. وأما إذا لم نطلع فحصنا يا أخي ومضت سنوات وما وجدنا قرين على المخصص وانفرنا المخصص بالأصل، إهنا العقلاء يقولون بالي بالي، فاللازم الحكم بإرادة تفهيم الظاهر فعلا من المخاطر الظاهر والعموم. نقول أن المراد واقعا هو تفهيم العموم ومراد واقعا العموم. فإذا فرض العموم واقعا لازم على أن العقلاء يقولون لم نجد مخصصا، فيشترك الغائبون مع الحاضرين يا أخي بقاعدة الاشتراك، والحمد لله رب العالمين.